لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. كان مقدما في العلم والعمل، كان مجتهدا في طاعة الله عز وجل، حتى قيل عنه إنه لا يحسن يعصي الله عز وجل، حتى قيل عنه إنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. إنه الإمام أبو المعتمر سليمان ابن طرخان رحمه الله. عن محمد بن عبد الأعلى قال: قال لي معتمر ابن سليمان: لولا أنك من أهلي ما حدثتك بذا عن أبي. يعني هيحكي له حاجة حصلت عن أبيه، كأنها سر من الأسرار لا تخرج إلا للخواص، وذلك حرصا منهم على الإخلاص. قال: مكث أبي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي صلاة الفجر بوضوء عشاء الآخرة. مكث أبي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، وهذه الهيئة هي أحب الصيام إلى الله عز وجل، ولا يلزم أن تفعلها ابتداء لأنك ربما لا تستطيعها، ولكن يأخذ العبد نفسه بالتدرج شيئا فشيئا. هذا الرجل، هذا الإمام، مكث 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، يقول: ويصلي صلاة الفجر بوضوء عشاء الآخرة. هذا عمله، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، وهو القائل: لكني أنا أقوم وأنام. فالعبد يأخذ حظه من النوم يريح به نفسه، ثم يأخذ حظا أيضا من القيام ومن الصلاة، وسيأتي إن شاء الله معنا في دورة جسر التعب تفصيل ذلك والضوابط التي ينبغي أن يأخذ بها العبد في طريق سيره إلى الله. عن معاذ بن معاذ قال: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعا. قال حماد بن سلمة عن سليمان التيمي: كنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله، كنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله، ما يعرفش يعصي ربنا. اللي بعض الشباب وبعض الناس ما يعرفش إلا يعصي ربنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حين تقول له اترك الأمر الفلاني يقول: لا أستطيع. اترك العلاقة الحرام يقول: لا أستطيع. اترك شرب التدخين أو شرب الدخان أو المخدرات يقول: لا أستطيع. لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، لا يستطيع أن يترك شيئا لله، وهو يضحك على نفسه، لأنه لو أراد واستعان بربه لاستطاع وأعانه الله سبحانه وتعالى. عن شعبة قال: ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي رحمه الله، كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه، يظهر عليه التأثر حينما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لما بدأت إخواني هذا اللقاء من لقاءات مشتاق لرمضان بهذه القصة وهذا الأثر؟ ليبين لكم إخواني كيف كان حبهم للطاعة، وكيف كان تعلقهم بها، وإلى ما أوصلتهم الطاعة، أي شيء كان أثر الطاعات في حياتهم. هذا الرجل هل قيل عنه هو لا يحسن يعصي الله هكذا، وإنما هي سنوات من المجاهدة، سنوات من الصبر، سنوات من الطاعة والتدريب ومجاهدة النفس الأمارة، حتى غلب عليه وغلبت عليه طاعة الله عز وجل، فكان يقال عنه لا يحسن يعصي الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي نريد أن نخرج منه إخواني، أو نخرج به من رمضان. فرمضان 30 يوما هي بمثابة التدريب اليومي للنفس على لزوم طاعة الله عز وجل. 30 يوم ما بين صيام وقيام وتلاوة قرآن وذكر واستغفار ودعاء، هذا المعسكر التدريبي كيف يخرج منه العبد؟ كيف يكون أثره عليه بعد انتهائه وانقضائه؟ هذه اللقاءات فيها إشارة أيضا إخواني إلى معنى مهم، وهو ما سنبدأ به لقاء الليلة، وهو تفعيل معنى الصيام في حياتنا. بعض الشباب يقول طيب أنت تقول الصيام يحمي الإنسان ويقي الإنسان شر الشهوات خصوصا شهوة النساء، وأنا أصوم ومع ذلك أفعل ما أفعل من المعاصي، أين الخلل وأين المشكلة؟ المشكلة في أنك لم تقم بالعبادة كما أمر الشرع، وربما لم تفهم ولم تعي ثمرة هذه العبادة. أنت ربما لا تفهم لماذا تصوم ولا تفهم كيف تصوم، وبالتالي كان الأثر ضعيفا. الصيام كما يقول العلماء يدرب الإنسان على التحكم في شهواته، يدرب الإنسان على قوة الإرادة، فإذا كان قد استطاع أن يترك الحلال ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فهو من باب أولى يستطيع أن يترك الحرام الذي هو على كل الأحوال يضر به أشد الضرر. ولذلك نجد في الومضات التي ذكرتها في الكتاب بيان ذلك، فمثلا عندكم في صفحة 43 يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط، حميتها يعني حفظها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها عن صحتها. يوضح أكثر فيقول: فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الشهوات إنما جعلها الله عز وجل في طباع بني آدم عونا لهم واستعانة لهم بها على طاعة الله، كما ذكرنا قبل، فأنت تحب أن تأكل، تحب أن تشرب، حينما يصل إلى مرحلة التكليف ويصل إلى مرحلة البلوغ يحب أن يتزوج وتكون له علاقة أخرى، وهذا أيضا أي أمر لم يمنع الشرع منه حتى يستمر الجنس البشري، ولكن هذه الشهوات لها حد، إن لم يقف الإنسان عند حد هذه الشهوات استعبدته وتملكته وتحكمت فيه، فربما تورده مواطن الهلكة والعياذ بالله تعالى. فتجد مثلا بعض الناس له ثروة عظيمة جدا، ولكنه يريد مع هذا الجار مثلا أن يستولي على هذا البيت. ليه؟ لأنه عايز يبني هنا مثلا مشروع أو يعمل مشروع أو يبني برج، فهو بس البيت الصغير ده هو اللي واقف قدام إقامة المشروع بتاعه، فيبدأ يساوم صاحب البيت: احنا عايزين نشتري منك البيت ده. لا مش عايز أبيعه. ما انت اصلا مالكش اللي انت تقول مش عايز ابيعه، كده كده احنا ايه بيحصل ولا بيحصلش؟ تقريبا معظمنا يعرف موقف زي كده. تقول طيب الرجل ده كل الاموال والثروات اللي عنده دي وجاي طمعان في البيت الصغير. هو هي كده الشهوات، لو الانسان ما وقفهاش عند حدها تورده مواطن الهلكة ولا حول ولا قوة. نفس الامر في شهوة النساء، لا يكتفي بامرأة، بل ولو عدد وتزوج أربعة لن يكتفي بالأربعة، طالما لم يكن القلب عفيفا سيظل يتطلع إلى الحرام، وكلما تطلع لأمر رآه أحسن مما عنده فيتطلع أكثر، وتزداد نار الشهوات تأججا في صدره وفي قلبه، ولا توقفها إلا العفة، إلا خشية الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الوقفة التي توقفنا عندها في وقفات من السنة وجرعات من السنة لغرس حب الصيام في القلب. الجرعة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الصوم جنة، ولم يذكر جنة من ماذا. طبعا حضراتكم عارفين جنة يعني ايه؟ وقاية وحماية. من ايه بقى؟ ما قالش. لما تقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة أكبر من إيه؟ هل الشرع جه فيه أكبر من كذا ولا مطلقة؟ ليه؟ عشان تعم كل ما سوى الله، أن الله سبحانه وتعالى أكبر منه جل وعلا. صفحة كم عندكم؟ 48. قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، أي سترة ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضا من النار. الرفث اللي هو الكلام الفاحش أو ما يكون من الرجل لامرأته. وفي رواية الترمذي جنة حصينة، وجاء في شرحه أي مانع من النار أو المعاصي بكسر القوة والشهوة. مانع من النار، ركزوا معايا، مانع من النار ومانع من المعاصي أو النار، أو مانع من النار أو المعاصي. ليه بقى؟ بيعمل إيه في الإنسان؟ حط خط كده تحت العبارة دي، بكسر القوة والشهوة. إيه يقصد صاحب تحفة الأحوذي بقوله كسر القوة؟ قوة إيه؟ قوة مين؟ قوة الشيطان. قوة الشيطان. قوة البدن يضعف عن فعل المعصية. البدن يضعف عن فعل المعصية. في الحقيقة هو يضعف الإنسان عن أن يهم بالمعصية، وأيضا يقي الإنسان شر الشيطان، لأنه يضيق مجاري المجاري عليه، مجاري الدم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق عليه هذه المجاري، فيضعف أثر الشيطان على العبد ووسوسة الشيطان للعبد. وفي رواية النسائي الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. حفصل دلوقتي يعني إيه جنة ويعني إيه كسر القوة والشهوة. حتبان دلوقتي الصوم جنة من النار كجنة، الكاف دي كاف التشبيه، كجنة أحدكم من القتال. إيه الجنة اللي بتبقى مع الإنسان في القتال؟ الترس أو الدرع، صح؟ الدرع ده بيبقى ليه إيد كده، المقاتل بيمسك الدرع منها زي الصدادة كده بتاعة العساكر. لو هو جاي يمسك الدرع ده ما لقاش فيه إلا الإيد، ها؟ هيعمل بيه إيه؟ ليه؟ مش هيصد عنه حاجة. هو الصيام زي الدرع، لو الإنسان ما حافظش على الصيام بتاعه مش هيقي عنه الإيه؟ شر الشهوات. لو الإنسان حفظ الصيام بتاعه الصيام هيبقى بالنسبة له جنة. يبقى في ناس بتصوم والصيام بالنسبة لها مش جنة مش سترة، وفي ناس تانية بتصوم والصيام بالنسبة لها سترة. السبب إيه؟ أنه فهم الحقيقة التي شرع من أجلها الصيام، التحكم في النفس، أن يقود القلب الجسد والنفس، وليس أن تقود النفس القلب كما هو الحال عند بعض الناس. فيفعل الإنسان ما تملي عليه نفسه الأمارة بالسوء، فإذا صارت الدولة للقلب أمر الجسد وأمر النفس بكل خير وسار بها إلى طاعة الله عز وجل. عشان كده في الرواية الثانية عند النسائي الصوم جنة يعني لصاحبه ما لم يخرقها. يعني يخرقها بقى؟ يعني يخرقها بإيه؟ بالمعاصي. يبقى طول ما انت محافظ على الصيام بتاعك يبقى هو حماية ليك ووقاية. لو انت اهملت حدود الصيام زي ما بعض الشباب بيعمل مثلا، نفكر انه مش مشكلة يعمل اي حاجة طول ما هو صايم، ما هو صام خلاص والصيام هيغفر له كل الذنوب اللي هو بيعملها. وبعض الناس يقولك نعيش حياتنا زي ما احنا عايزين وقبل ما نموت نروح نحج، والحج يهدم ما قبله، خدت بالك؟ وبعد ما يرجع من الحج يرجع تاني اللي كان بيعمله، هو يظن أن الحج بذلك قد هدم ما كان وما فات من الذنوب، الأمر ليس كذلك. لذلك لابد أن تفهم كيف تصوم الصوم النافع. وعند السندي على ابن ماجه أي ستر من النار والمعاصي المؤدية إليها، ودول متلازمين، لأن النار كما رأينا في جسر التعب حفت بإيه؟ النار حفت بالشهوات، والصوم يقي الإنسان شر الشهوات والمعاصي، يبقى حيحميه منين؟ من النار. وعند أحمد الصوم جنة من عذاب الله كجنة أحدكم من القتال. اسمع تكملة الحديث أول مرة تسمعه في حياتك. قال صلى الله عليه وسلم وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. صيام حسن، يبقى أنت ما تستقلش اللي أنت يكون وردك 3 أيام في الشهر، مش مشكلة في البداية، بعد كده ممكن تزود. 3 أيام دول النبي وصفهم بأنهم صيام إيه؟ صيام حسن. وفي رواية إنما الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، هو لي وأنا أجزي به. هتقول أنت عمال تنقل النسائي وابن ماجه ما هو ايوه كل روايه بتضيف لك حته توضح لك الصور. قال المناوي في شرح بيان او في بيان معنى جنه قال: وقايه في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوه وحفظ الجوارح، وفي الاخره من النار. بكسر الشهوه مش قصده ان الانسان يبقى انسان بارد ما عندوش شهوه حتى في الحلال، لا، ده نوع من التهذيب انه لا يصرفها الا في الحلال. الشهوات دي يا جماعه عامله زي سيل، السيل لما بيبقى جاي كده بسرعه ومندفع ايه الحل معاه؟ اللي احنا نعمل له مجاري يمشي فيها، نصرفه نوجهه، لو وقفنا قدامه هيشيلنا هيجرفنا مع ايه كله هيتشال. اهي الشهوه كده عامله زي السيل. الشرع ما امرناش اللي احنا نتخلص من شهواتنا، الشرع ما امرناش اللي احنا ما يبقاش عندنا شهوه، لا، الشرع امرنا اللي احنا نوجهها في الحلال ونصرفها صح، واللي احنا ما نصرفهاش في الحرام، الحب الحرام والمشي في الحرام والكلام الحرام وكل الصور دي اللي ممكن توصل للفواحش والعياذ بالله، الشرع نهانا عنها. عشان كده قال تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى هنا النهي عن فعل الحد اللي هو الحرام المعصية، والنهي عن القرب منه اللي هي الوسائل. لأن الإنسان قبل ما يقع في الزنا أكيد في إيه؟ مقدمات. الشرع بقى الآية دي كده بيبقى بتنهانا عن المقدمات وبتنهانا عن الإيه؟ لكن تلاقي الآية الثانية تلك حدود الله فلا تعتدوها، اللي هي الإيه؟ الفرائض، ما تتجاوزش الفرائض. لكن في المحرمات زي في آية الصيام اللي معانا في سورة البقرة قال تلك حدود الله فلا تقربوها، والحاجة اللي تضر الإنسان تلاقي مكتوب عليها ممنوع اللمس والاقتراب. صح، ممنوع الاقتراب، مش ممنوع ممنوع الاقتراب. ليه ما تقربش؟ لأن فيها إيه؟ فيها ضرر. مش ممنوع الفعل، ممنوع الاقتراب. وقاية من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح، وفي الآخرة من النار. وقال أيضا الصوم جنة من عذاب الله، فليس للنار عليه سبيل، كما لا سبيل لها على مواضع الوضوء. حد يقول لنا إيه لا سبيل للنار على مواضع الوضوء دي فين؟ اذهبوا إلى الفار فأخرجوا كل ما تعرفوه. ماشي، بس ارفع ايدك بعد كده اديله الجائزة دي، اللي هو الحديث وحرم الله على النار أن تأكل أو وتأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا مواضع السجود. معايا يا حدى؟ تأكل النار من ابن آدم، لسه بنفتح عليه، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا مواضع السجود. إيه مواضع السجود؟ سبع أعضاء. يبقى حتى وهم في النار الصلاة نفعتهم. إن بعض الشباب يقول لك يعني أنا بشرب وممشي مع بنات وبعمل، الصلاة فايدتها إيه؟ مين اللي قال لك الصلاة فايدتها ايه؟ الصلاة ليها فايدة كبيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة. الصلاة ان شاء الله هتنهاك عما تفعل، كما قال الله عز وجل ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كل ما تكمل صلاتك وتصلي صح، كل ما يبقى نهيها ليك عن الفحشاء والمنكر اتم. تأثر في الصلاة بتاعتك، في الجماعة بتاعتها، في صلاة الفجر، في الخشوع بتاعها، تلاقي النهي بتاعها قل، تلاقي نفسك بتصلي وتعمل، تكمل صلاتك تلاقي النهي بتاعها بقى تام. والراجل اللي كان بيسرق لما يصبح وبيصلي بالليل قيام ليل، فالصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال سينهاه ما تقول، الصلاة هتنهاه. فالمواضع الصلاة هتنفعك في الدنيا وهتنفعك في القبر، هتمنع العذاب ان هو يصلق في القبر، وهتمنعك برضو كمان حتى لو فرضنا الانسان السيئات بتاعته او بقته فدخل النار، الصلاة هتنجيه من النار. ليه؟ لانه دي حاجة، لأن النار لا تأكل مواضع السجود. وإيه كمان؟ تعرف الملائكة من في النار من أهل الإسلام بموضع السجود، فيخرجونهم من النار. شفت؟ ها؟ يخرج من الأوائل يعني. يخرجونهم من النار. فهذه دي بلا شك فايدة كبيرة جدا. هتقولي طيب الصلاة مواضع السجود أو مواضع الوضوء، طب بقيت الجسم يعني؟ هنا بقى يدخل أثر الصيام. هنا بيقول لك إيه؟ فليس للنار عليه سبيل كما لا سبيل لها على مواضع الوضوء. ليه؟ لأن الصوم يغمر البدن كله، فهو جنة لجميعه برحمة الله من النار. شفت الفايدة دي قبل كده؟ بيقولك زي الصلاة والوضوء بيحمي بعض الأجزاء من الجسم لأن دول في أعضاء معينة، لكن الصيام فين؟ في الجسم كله. فيبقى جنة للجسم كله. منين؟ بالله عليك عبادة زي دي تتحب ولا لا؟ عبادة زي دي الإنسان يستكثر منها ولا يستخسر أن يصوم؟ يقولك أصل الجو حر وأصل أنا بعطش وأصل أنا بجوع. عجيبة أوي، واحد بيصوم وبيعطش، خدت بالك، وبيصوم وبيجوع، فهو مش عايز يصوم عشان ما يعطش وعشان ما أنت عايز صيام إزاي؟ ما لازم تصوم وتعطش وتصوم وتجوع وتصوم وتتعب، وانت لو ما وطنتش نفسك على كده مش هتعمل اي حاجة من العبادات، تمام؟ ويضاف الى ما سبق حديث الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هو الحديث ده للشباب بس ولا كله؟ طب ليه قال يا معشر الشباب؟ لان هم اكتر ناس بيعانوا من مشاكل الشهوات، تمام كده؟ هي موجودة في حق المتزوجين بس بصورة أقل. ليه؟ للحديث: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، تمام؟ يبقى اللي هو حفظ الفرج، فليتق الله في النصف الآخر اللي هو اللسان، حفظ اللسان، تمام كده؟ لأن ده نص وده نص، وده بيبين لك خطر اللسان زي ما هيجي كمان شوية. طيب، هو للجميع بس للشباب خصوصا، لأن هم أكتر ناس يصطلون بنار هذه الشهوات، ودي حاجة تفرحك انت لما تبقى من الشباب وتستشعر الخصوصية. لو تفتكروا زي ما قلنا: يا أيها الذين آمنوا، في أول درس فاكرين هنا برضو استشعار الخصوصية، ان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه ليك عامل لك إرشادات خاصة بيك: يا معشر الشباب. يبقى تطقطق ودانك كده وتسمع وتعي اللي حيقوله وتطلع تنفذ. أول توجيه في التوجيهات دي ايه؟ من استطاع منكم الباء، تكاليف الزواج عنده قدرة عليه، فليتزوج، وبالفاء اللي تدل على السرعة. خلاص، طالما استطعت ما تأجلش، اتجوز، تمام؟ ليه بقى؟ العلة فاكرين: لعلكم تتقون، ذكر الحكم والايه؟ ما بتذكروش، قلت لكم مش هينفع تحضروا الدرس وتروحوا، الكتاب لازم يتقرا في البيت. كنتوا بتذكروا في الثانويه العامه الدرس كم مره وتقروه كم مره؟ اقروا الكتاب اكتر من مره عشان المعاني تترسخ في القلب، عشان تلاقي اثرها. قلنا ذكر الحكم والحكمه، تمام؟ فهنا قال: فليتزوج. ليه؟ فإنه اللي هو الزواج أغض، أفعل تفضيل. يعني أغض بقى أفعل التفضيل؟ إنه قبل الزواج بيغض، قبل الزواج راجل ملتزم بالحدود الشرعية فبيغض بصره، تمام؟ لما يتزوج الزواج هيخليه إيه؟ أكثر غضا للبصر، يعينه، تمام كده؟ لكن لو هو قبل الزواج ما بيغضش، عمال يبص لدي ولدي وبصباص والكلام ده، خطبة لما يتجوز لا هيزيد. وسألوا الناس المتجوزين، يبقى الزواج بيعينه ان ايه؟ يغض، اغض للبصر وايه؟ واحسن للفرج. طب ما اقدرش، ما اقدرش يعني ما اقدرش يتجوز، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فعليه يعني يلزم، الزم ده على وصية النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده الشاب اللي عمال يشتكي من خطر الشهوات وضرر الشهوات، يقولك مش عارف اروح فين، كل ما اروح حته الاقي مصايب، خد بقى ابص فوق ابص تحت يمين شمال في كل حته مصايب، اعمل ايه؟ تعمل ايه ازاي؟ ما هو النصيحه موجوده عندك اهي في الحديث. يقعد بقى يشتكي. طب ما بتصوم؟ يقولك لا بصوم. طب اتجوزت ازاي؟ عم شايف الجواز. طيب الحل بقى مش كده؟ واحد قاعد مره قال لي يولع في نفسه يروح في ده، يعني اعمل له ايه؟ بقول له كده: يا اما يتجوز يا اما ايه؟ يا اما يصوم. مش قادر دي ولا دي، قال لي روح في ده. هي جت كده منه. اللي فعلا في شباب، انت ده لو دكتور عالمي بروفيسور مثلا او كده وقال لك عشان تتقي شر شهوتك دي اعمل 1-2-3 كل يوم، هيعمل ولا مش هيعمل؟ يا ويبقى فرحان قوي. بصوا الاجانب قالوا ايه، خدت بالك؟ وتبقى يعني نصيحه يعني ذهبيه. النبي بيقول لك فعليه بالصوم. يبقى انت بتصومش وعمال تشتكي، طب نعمل لك ايه؟ هتقولي ما انا حاولت وما جاتش. لا، هتيجي ولازم تستمر، ومع الاستمرار هتلاقي نتيجة وهتلاقي الثواب بتاع الصيام بإذن الله تعالى. فعليه بالصوم. شوف كمان ختام الحديث: فإنه له إيه؟ وجاء، كما عند البخاري ومسلم. والتأكيد فإنه له وجاء، يعني وجاء ما تقوليش وقاية وحمانة، فاهم؟ أنا بسأل يعني إيه الكلمة حسن، يعني حسن يعني ايه؟ تمام كده. الوجاء في الاصل، ايوه، اللي رفع ايده الايه؟ لا، لما نقول جدي مخصي او موجوع، عند الفلاحين يعرفوا دي، الجدي الموجوع يعني موجوع يعني مخصي. يعني ايه مخصي؟ ليه خصوه؟ عشان ما يفكرش في النعج، صح كده؟ عشان كل تركيزه يبقى فين؟ في الاكل، تمام؟ صح كده؟ فيشيل لحمه، تمام؟ هو ده عند في القرى بيعملوا كده، وفي البدو يوم لما يخصيه يوم الشهوه عنده تنقطع، يبقى كل تركيزه فين؟ تمام. طب ده مشروع لينا عشان نتقي شر الشهوات؟ بتضحكوا ليه؟ قال لهم ده ورد في الصحيحين. انت شكلكم هتلطموا دلوقتي. ايوه والله، في حديث عثمان بن مظعون قال استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخصاء فلم يأذن لنا، ولو أذن لنا لاختصينا. والصحابي لما يقول هنعمل يبقى هيعمل. انا دايما اقف هنا واقول تخيلوا ان حصل لهم اذن، وهم عشان يتقوا شر الشهوه عملوا ايه؟ اختصوا، تمام؟ مش عارف، مش هيبقى في ناس لما تتهربش، استنى هتتزنق. تخيلوا بقى هيبقى كل واحد مننا في تفكيره كده ان انا عشان اوصل لقمه الصفاء الروحي ها لازم اروح اعمل العمليه، تمام؟ عشان اتقي شر الشهوات واعيش بقى الايه، قمة بقى العبادة كده والصفاء الروحي، وما الشهوات ما تتعبنيش وما تعكرش عليا صفاء العبادة وكده. طول يعني طول ما انت ما عملتش العملية هتبقى باصص لنفسك او ناظر لها نظرة دونية، وتبقى باصص للي اختصى ده واللي عمل العملية ده ان هو ايه، اخد بالك اعلى منك يعني كده حاجة. فشوف ديننا الجميل اللي بيوازن بين رغبات القلب ورغبات الجسد اللي ما فيش فيه رهبانية، لا رهبانية في الإسلام، لأن في ناس ثانية بتحاول تتقي شر الشهوات دي فمنعوا نفسهم من النكاح، صح؟ عارفينهم منعوا نفسهم من الزواج فوقعوا فين؟ في الزنا، والجرايد تفضح ومش عارف إيه، وكل شوية يطلع مصيبة عنهم وإيه، وحاجات متلتلة يعني، مش لا يعني حاجات وحاجات إيه غميقة أوي زي بيقولوا. لكن شرعنا لا، شرع ميسر سهل. لكن إحنا هنا عايزين بقى نسأل الإنسان، يا إما يتزوج يا إما يصوم عشان يتقي شر الشهوة. الشرع ما أذنش ليهم في الاختصاء، بس جاب لهم العبادات اللي هي هتوصلهم للصفاء الروحي، هتوصلهم لاتقاء شر الشهوات. لو اتقال بقى للشاب ده اللي هو ما اتجوزش ولا بيصوم هتعمل العملية لو ما لمتش نفسك، هيعمل ايه؟ صح كده؟ طب احنا بنقول لك صوم، الصيام أسهل ولا العملية؟ الصيام أتصوم بقى، فعليه بالصوم. تسمع كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه له وجاء زي الوجاء، ما بيعمل كده مع الحيوان فبيقي شر الشهوة عشان يكنز اللحم حتى ينتفع به أصحابه وأهله، فكذلك الصيام يفعل في شهوة الإنسان ويقيه شرها ويهذبها حتى يستطيع أن يعمل بطاعة الله عز وجل كما يريد. كم نحتاج إخواني أن نتوقف مع هذه الوصية المباركة من الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، إن فيها الحل لأخطر مشاكل الشباب وهي مشكلة الشهوة، بل والرجال عموما، نحو أضر فتنة عليهم وهي فتنة النساء. فمن أراد السلامة لنفسه والعافية لدينه فعليه بإيه؟ بالصوم، فإن الله يقيه به شر الشهوات وخطرها. ولأن النار حفت بالشهوات كما في الحديث حفت النار بالشهوات، فإذا وقي العبد شر الشهوات كان ذلك نجاة له من النار، فصار الصيام جنة وحصنا لصاحبه يقيه شر الشهوات وعذاب النار. وفي ضوء ذلك نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار كم؟ 70 خريفا، كما عند البخاري. وهناك رواية أخرى في السنن 100 عام، يبقى اليوم الواحد تبعد به عن النار 100 عام وستأتي. فخذ أخي بحظك من الصيام، خذ جنتك من الشهوات، اتقي عذاب النار بالإكثار من الصيام. وبحسب تجويد الصيام وحفظه يكون حفظه لمين؟ لصاحبه من الشهوات، حفظا تما أو ناقصا. الجرعة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم، لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلفة اللي هي في الرواية الثانية الايه، خلوف فم الصائم، ودي معناهم ايه؟ ايه معناهم ايه؟ تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. ليه؟ لخلو معدته من الطعام. هذه الرائحة عند الناس محبوبة أم مكروهة؟ مستكرهة عند الناس، لكنها لما كانت ناشئة عن عبادة يحبها الله كانت عند الله أطيب من إيه؟ من ريح المسك. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحها عدة أقوال. يعني إيه خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ شاركوا معنا كده قبل ما نقرأ الأقوال. تسمعوا الحديث كل سنة، تعالوا كده يعني نقرب أكتر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت في مكان تاني غير هنا إن بعضنا المعاني دي بهتت في قلبه، هو بيكررها كل إيه؟ كل سنة، ومفكر إن مفيش جديد. يتقال له مثلا تعالى نحضر درس عن الصيام والتشويق ليه وكده، يقول لك هو هيجيب جديد، ما هم كلهم بإيه؟ بيعيدوا. لا، أنت مش معناه اللي أنا هخترع، لا ولا غيري، معناه اللي أنت كل ما تقرب من الوحي كل ما قلبك حينور، كل ما تقرب من الوحي كل ما قلبك هتترحل عنه الآفات والأمراض. لكن أنت لو كل سنة هو كتاب واحد بتقراه، لا، الحديث ده مشروح في كم كتاب؟ مشروح في البخاري، ومشروح في مسلم، ومشروح في السنن، خدت بالك؟ وكل واحد بتلاقيه بيشرح بطريقته، مش بيألف، لكن ممكن ده يضيف كلمة وده يضيف معنى ما خدتش بالك منه، وده معنى يفوته عن السلف ما عرفهوش فده عرفه، وهكذا. فكل ما تتوسع كل ما هتلاقي المراجع ديت مليانة بالخير بإذن الله تعالى. ابن حجر بقى قال عدة أقوال. المعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. وليه المسك بالذات؟ لأنه أطيب الطيب. حتى الناس يعني مشهور عندها مثلا واحد مسافر عمره يقول له بهات لي معاك إزازة إيه؟ ما هو بيجيب له مسك، ما يعرفش يجيب، ده غالي جد يعني، أي حاجة بيسموها إيه؟ لأن ده أفضل حاجة. فالريحة دي اللي بتطلع من فم الصائم اللي هي مكروهة عند الناس مش زي المسك عند ربنا، ده إيه؟ أطيب عند الله من إيه؟ من إيه؟ أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم. اتنين، المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم. ثلاثة، أن الله تعالى يجزيه في الآخرة. يجزي مين؟ الصائم، فتكون أطيب من ريح المسك، كما يأتي المكلوم وريح جرحه تفوح إيه؟ مسكا. المكلوم اللي هو الإيه؟ المكلوم المجروح أو المقتول، المكلوم اللي هو المقتول أو الجريح. يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. طب ما خدتش بالك من حاجة؟ اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهنا أطيب عند الله من ريح المسك. يعني لا، أيوة هتيجي اهي بقى. وقيل دي رقم كام الناس اللي بتكتب؟ أربعة، إن للطاعات يوم القيامة ريحا تفوح، فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك. يقول لك ان كل طاعة يوم القيامة او الطاعات بعضها مذكور لنا ان هي لها رائحة، تمام كده؟ فريح الصيام بين العبادات زي المسك، وده موجود في السنة وحييجي دلوقت. وهنا نقل تقر به اعين اهل السنة اصحاب العقيدة السلفية، وهذا النقل للامام ابن القيم رحمه الله يرد به على المعطلة من الجهمية والمعتزلة والاشاعرة الذين ينفون صفات الله أو يعطلونها. في بعضهم نفى الأسماء والصفات كلها زي الجهمية، في بعضهم نفى الأسماء وأثبت الصفات، وفي بعضهم أثبت بس سبع إيه؟ سبع صفات زي الأشاعرة، وعايز يقول إن بقيت الصفات ترجع ليها، ولخبطة كتير ووجعوا دماغهم ووجعوا دماغنا معاه حقيقي والله. أنت عشان تدرس المذاهب دي وتفهمها حاجة إيه؟ مش كده؟ لكن منهج السلف منهج سهل سلس، اللي انت بتؤمن وبتثبت ما أثبته الله لنفسه على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال وهو السميع البصير يبقى تقول الله سميع بصير. طب كيف؟ لا نعرف الكيف، لأن انت ما تعرفش الذات كيفيتها. إيه ذات مين؟ ذات الرب. إذا ما تعرفش الصفات، عشان كده الشنقيطي اللي هو الأمين رحمه الله قال الحل في الموضوع ده كله في كلمتين، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، يعني تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، يعني بلا إيه؟ بلا تشبيه، ما تشبهش الخالق بمين؟ بالمخلوق، وتنفي عن الله وتنزه الله عز وجل عما نزه نفسه عنه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بلا ايه؟ مش تقول انا عايز انزه ربنا عن مشابهة البشر يبقى اقول ملوش اسماء ولا صفات، لا، مش مزاجك انت تثبت وتنفي، لا، اللي الشرع اثبته تثبته واللي الشرع نفاه ليس كمثله شيء. بعدها قال وهو، يبقى انت تفهم ان هو سميع بصير في ضوء ليس كمثله شيء، سمع مش زي سمعك، وبصر مش زي بصرك، يضحك مش زي الضحك بتاعك، كلام مش زي كلامك. وصلت كده واستريحنا خلاص؟ عشان كده يقول لك لما تيجي يوم القيامة وربنا يسألك، هو افتراضات الشيخ الشنقيطي بيقولها، لما قلت أني سميع بصير؟ هتقول له يا رب اللي انت قلت في القرآن وهو السميع البصير، خدت بالك؟ لكن التانيين اللي نفوا كده عن ربنا هيقول يا رب كنا عايزين ننزه، وكنا انت مش أعلم بي من النبي صلى الله عليه وسلم، ومش أعلم بي من الصحابة رضي الله عنه كده. فمذهب السلف يعني ما شاء الله، الإنسان لما يدرس عقيدة لازم تاخد بالك من المعنى ده. هنا جم عند الحديث ده برضو وجعوا دماغنا، الرسول بيقول خلوفة من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول لك إزاي يعني أطيب عنده؟ يعني ربنا بيشم؟ يعني ربنا بيصدق؟ وانت ليه بتقول حاجة؟ هو الرسول قال ربنا بيشم؟ ولا قال إن الخلوف ده إيه؟ يبقى قول انت إيه؟ أطيب. إزاي؟ الله أعلم. نقول أطيب، إليه يصعد الكلم والإيه؟ والإيه؟ العمل الصالح وإيه؟ عشان كده الرد ده مهم جدا. وسبحان الله الشيخ البراك اللي هو عامل تعليق على فتح الباري ذكر التعليق ده لابن القيم على الحافظ ابن حجر، مع ان الحافظ من أئمة أهل السنة، لكن زلت قدمه في بعض مسائل الأسماء والصفات. ده مش معناه اللي احنا نهدر علم الحافظ، ولا زي الفرموية ما قالوا نحرق فتح الباري، خدت بالك؟ عشان ده كتاب في ضلالات وفي بدء، لا، احنا ناخد من الكتاب الايه؟ الحق، واللي اخطأ فيه الامام نعتذر له ونرد عليه الخطأ. وإلا انت ملاحظ انا ناقل كتير في الشروح منين؟ ده ده ده ده فهرس السنة الكتاب ده من ها؟ كما قال الشوكاني لما كانوا بيقولوا له ما تعمل شرح لصحيح البخاري، لا هجرة بعد الفتح، فقال لا هجرة بعد الفتح. شفت الإمام الشوكاني على العلم بتاعه؟ لا هجرة بعد فتح، يقصد ايه؟ فتح مين؟ فتح الباري. يعني مين اللي يعمل كتاب ده على شرح البخاري بعد الإمام ابن حجر؟ إمام كبير. لكن ما فيش مانع ان يبقى عنده بعض المخالفات ويرد عليه هذا ايه الباطل. المهم فإنهم إذا وقفوا عند هذا الحديث اضطربوا واختلفوا ماذا يقولون وكيف يؤولون الألفاظ، لأنها حسب ظنهم السقيم لا تليق بالله تعالى. أما أهل السنة فيثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ما تكيفش الصفة، ما تقولش كيفية الضحك كذا وكذا، لأن أنت ما تعرفش الكيفية، وما تمثلش ربنا بمين؟ بالمخلوقين أو بغيره، وما تحرفش الصفة سواء كان تحريف لفظ أو تحريف معنى، زي ما قالوا استوى بمعنى استولى، وتحريف اللفظ زي ما قال وكلم الله موسى تكليما، قال لك وكلم الله موسى. شوف الجرأة بتاعتهم على الآية، الآية بتقول كلم الله، يبقى هنا التكليم من الله، وهم عندهم ربنا لا يتكلم. طب نعمل ايه؟ طب ما نشيل الضمة دي كده بكل سهولة كده. وبعضهم كان يقول وددت أني حككت هذه من المصحف، خد بالك عايز ايه؟ حكها، امسحها. شوف الجرأة بتاعت أهل البدع. فراح قايل وكلم الله موسى، لان موسى هنا اخرها حرف عله، فالحركات مش ظاهره عليها، خدت بالك؟ فعشان كده ايه لعبنا في الفاعل، شلنا الضمه وحطينا فتحه تمشي، تمام كده؟ شغل شياطين والعياذ بالله تعالى. فانت كاهل سنه، كمذهب اهل السنه، بنثبت ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف، قلنا سواء كان تحريف لفظ او معنى، ولا تعطيل اللي هو النفي زي ما فعل الجهمية. قال ابن القيم بقى في شرح الحديث ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة الإيه؟ المسك. فمثل يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه. يعني إيه؟ لما نقول يضحك الله عز وجل من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، عارفينها؟ هنا نقول يعني ايه يضحك؟ يعني انت بتنسب لربنا الضحك يخوفك هو يهجم عليك كده، تقول له مش انا ده الرسول، يبقى انت خليه يجيب له ورا، تمام كده؟ طيب يعني يضحك زي انت بتضحك كده، تقول له الرسول ما قالش كده، الرسول قال يضحك، تمام كده؟ وربنا قال ليس ايه كمثل، يبقى يضحك ليس كضحكين، يبقى يستطيب. ها الرائحة دي مستطابة عند الله لكن ليست كايه، عشان كده قال نسبة دين ربنا كنسبة سائر الصفات والأفعال، فإنها استطابة، حط خط، لا تماثل استطابة المخلوقين، استطابة لا تماثل استطابة. شوف راحة ازاي، يبقى تقول هي الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، الله عز وجل يستطيب هذه الرائحة، لكن ازاي بقى؟ لا مش زي، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل مال المخلوق من إيه؟ من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه إيه؟ ذات خلقه، وصفاته أو صفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه إيه؟ أفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كإيه؟ كاستطابتنا. سؤال، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من إيه؟ الناس اللي سرحت ورا، يا ابني يا سرحان يا راح بعيد أوي، ها خلوف فم الصائم إيه؟ الناس اللي هناك أطيب عند الله من إيه؟ من ريح المسك. الريحة دي في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الاتنين؟ مشكلتنا اللي احنا بنجاوبه خلاص. يا ابني أصبر، كنت مرة في درس فبقول للإخوة مشكلتنا اللي احنا بنتسرع في الإجابة. ابنك مثلا، ضربت مثلا، بيقولك هروح ألعب يا بابا، تقول له إيه؟ فواحد قاعد قال لي اقول له يا بني قل خيرا، يا بني قل خيرا، قلت له ليه بقى هو قال شر؟ تعرفين مين اللي قال يا بني قل خيرا؟ واحد من السهم، بينسبوها للربيع، الله اعلم هو قالها ولا ما قالهاش، لكن لو فرضنا هو قالها، قالت له ابنته يا بني يا ابتي اذهب العب، فقال يا بني قولي خيرا، فإني نظرت للعب في القرآن فما رأيته إلا مذموما. الله عم الشيخ في الشغل ده، شايف السلف يوم هو يظن إن الكلام ده مقدس ما ينفعش تعترض عليه، يحطه في منزلة الوحي، قال الله قال رسول الله، يعني ياخده هو إيه؟ يعني ما تناقش هل فعلا كلام السلف يتاخد بالصورة دي ولا يوزن؟ هو البنت قالت غلط؟ ما قالتش حاجة غلط، هو اللعب المذموم في القرآن اللي هو الإنسان يكون هدفه في الدنيا، الدنيا كلها بقت لعب، اللعب اللي هو شغل، رايح المحل انت، رايح الوظيفة، يبقى انت رايح اللعب بتاعك، هل انت مخلوق لده؟ انت بتستعين بيه على ايه؟ على العبادة، تمام، مش هو الغاية ومش هو الهدف. لكن بالنسبة للعب الأطفال، هل هو مذموم ممنوع ولا النبي صلى الله عليه وسلم شجع عليه وعمله؟ شجع عليه مين؟ عائشة. ودي مش يعني مش هنقول بقى 5-6 سنين ولا 7 سنين، ده زوجة معنا عريس. طب تخيل بقى كم سنة، كم سنة عائشة؟ 7 عاملة في المدينة، يعني قول 11-12، مش فاكر أنا، كان الحبشة بيلعبوا في المسجد بالحراب، كانت سنة كام؟ بس خلينا نقول هي قالت اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله، يعني هي الصغيرة في السن فحريصة على الايه؟ هو بقى ما يبقى زوجها ما يبقاش هو مش فاهم المعنى ده، فعايزها تبقى بايه في اكبر من سنها، تمام كده؟ وعندك ده احنا بنتكلم بقى لو اطفال بقى، ولد صغير وعايز يلعب، النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد والطفل ركب على ظهره فأطال السجود، فصحابي كان ساجد راح رافع راسه يشوف في ايه، فلقى النبي ساجد والطفل ايه على ظهره. بعض الأئمة الفظ الغليظ ممكن لو ولد عمل كده يروح ايه، خد بالك، حتى لو ابنه، تمام كده، وحتى لو ما عملش كده وطول في السجود، فبعد الصلاة بيقولهم ان ابني ارتحلني فأحببت ألا أعجله، ابنك وعيلتك كلها واحنا انت فاضيين لك هنا، وتلاقي برضو ناس بسبب جهلهم مش هيسكتوا للإمام، لكن الصحابة لأنهم ناس فاهمين قال لهم ابني كان راكب على ظهري فأنا ما حبيتش أخليه يستعجل، يعني ايه ياخد راحته، الصحابة فاهمين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ولقى بعض الولدين الحسن والحسين تعثر في ثوبه، فنزل من على المنبر وايه ها وجابوا معايا عمور، شوف كده وقف ازاي ومصحصح عشان بنتكلم على اللعب، خدت بالك؟ فراح جايبه معايا وقال انما اموالكم واولادكم ايه فتنه. يبقى احنا لازم نبقى فاهم ان مهمه الولد في السن الصغيره ايه، زي ما انت مهمتك الشغل. لو واحد جالك وانت في شغلك قال لك ايه اللعب اللي انت فيه ده، هتقبل كده منه؟ فانت لما تيجي الولد تقول له ايه اللعب ايه اللي انت بتعمله ده، هو هيقبل كده منك ازاي؟ ما انت كده بتحاربه في ايه، شغل متعيشه شغله، صح؟ مش ده شغله وهو في السن ده؟ فانت عايزه يقعد زي ما اخ مره بيقول قاعدين في جنازه، خدت بالك، والناس قاعده والعيال ورا الشادر عمالين يلعبوا ويتنططوا وبتاعه وكده، فالراجل منهم راح قايم قال لهم يعني الناس الكبيره قاعده زي الجزم وانتوا عمالين تتنططوا وتلعبوا وكده. حقيقي بجد والله فعلا حصل اخ صعيد، خدت بالك؟ معلش هي حصلت في الصعيد. فهو دبها كده، فهي العيال الصغيره هي دي ايه، هي دي شغلانته. فانت كأب لو ما كنتش انت فاهم كده بتلاعب ابنك وبتهزر معاه يبقى الولد مش هيقبل منك، حتى لو انت قهرته اعمل وقعد وقعد مؤدب. الله ازاي هو عايز دي الشغل بتاعه، تقول له ما تنزلش الشغل النهاردة يعمل ايه؟ هيعيط. فجماعة بالله عليكم خدوا بقى، فعشان كده قلت له ما تستعجلش في الإجابة، وقلت لهم بالمرة بقى طالما بنتكلم على الأولاد ازاي تربي أولادكم، فيش ولا واحد جاوب، وكانوا حوالي 500 واحد تخيلوا. طبعا في اللي قال بالقدوه وفي اللي قلت لهم تربيهم اللي انت تقرا ليهم، تتعلم ازاي تربي اولادك، تقرا وتسمع سلسله محو الاميه التربويه للشيخ محمد اسماعيل، تقرا وتسمع محاضرات الدكتور علي الشبيلي، اكتب اسم الدكتور ده، محاضراته جميله جدا وواقعيه جدا في تربية الأولاد، وإزاي تفهم ابنك وإزاي توصل له المعنى اللي أنت عايز توصله له بسهولة معانا كده. ها الدكتور علي الشبيلي، حمل كده كل أسبوع محاضرة محاضرتين واسمعها أنت وزوجتك عشان يبقى عندكم كتالوج لتربية الأولاد إزاي تربي ابنك. عموما يعني استفيد من أهل التخصص. ها علي الشبيلي لا ده سلاسل، اكتب اسمه هيطلع لك حاجات كتير. فالشاهد اللي أنا بقول هنا اتعود لما تسأل سؤال نرجع تاني ما إيه، ما تتسرعش في الإجابة، يعني أول ما تتسأل أسكت، تمام كده؟ تسكت ليه؟ عشان تفكر. أنا بقول لك الرائحة دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ أيوة كده، تمام؟ ففي علماء قالوا في الدنيا ودول جمهور أهل العلم، وفي طائفة تانية قالوا لا في الآخرة، وفي فريق تاني قال ينفع فين؟ تعالوا نقولها ونختم بيها. هل هذه الرائحة في الدنيا أم في القيامة؟ كلاهما محتمل. فجمهور أهل العلم، هي البتاعة دي ما تعملتش مليه، جمهور أهل العلم يرون أن المقصود بذلك في الدنيا، واستدلوا برواية أحمد وفيها خلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام، وفي رواية فإن خلوف أفواههم حين يمسون، يبقى حين يخلف دي حط تحتها خط، يبقى ده استدلوا بها أنها فين في الدنيا، وحين يمسون يبقى دي برضو فين في الدنيا، أطيب عند الله من ريح المسك. قال المنذري إسناد هذا الحديث مقارب، يعني قريب من أو يعني يقرب في التحسين أو التصحيح. يعني فريق الثاني، ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن ذلك يكون يوم القيامة، واستدلوا برواية أحمد ومسلم أطيب عند الله يوم الإيه؟ يوم القيامة. شوفوا النقل بقى بتاع الإمام أبي حاتم رحمه الله، يقول شعار المؤمنين في القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم. يعني التحجيل أمتي يدعون يوم القيامة غرا، الغرة بياض في الجبهة والتحجيل بياض في الايه في الركبتين، يعني الأعضاء بتاعة الوضوء يوم القيامة بتيجي عليها نور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف أمته، ودي رسالة خطيرة للناس اللي ما بتصليش، اللي ما بيصليش خالص ده وعمره ما توضى وما صلى خالص، يبقى النور يوم القيامة هيجيله منين؟ يبقى النبي هيعرفه ازاي؟ ممكن تعمل بوست كده النهاردة وتكتب تخيل ان انت ممكن النبي ما يعرفكش يوم القيامة، صح؟ هقول لك ازاي؟ قول له الحديث بقى ان امتي يدعون، ارأيت؟ قالوا له كيف تعرف امتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال ارأيت لو ان رجلا له خيل دهم بهم وخيل ايه محجلة، اكان يعرف خيله او ابل او خيله؟ قالوا نعم، يعني هو عنده خيل اسود في اسود، وفي وسط الاسود في اسود دي في خيل او فرس في ايه بياض، هيبقى باين فيها هم البشر كده او الناس يوم الهيامة كده. اهل الاسلام بيبقوا باينين ايه؟ بالغرة بالبياض. بسبب ايه؟ بسبب الوضوء. طيب والصيام بقى اثروا ايه؟ قال وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوفهم او خلوفهم. يعني عايز يقول لك ابو حاتم ان في اعضاء بيبقى عليها نور وكمان دي الانسان يشوفها, وفي حاجة كمان بتتشم منهم بسبب الصيام اللي هي رائحة الايه؟ الافواه اطيب من ريح المسك. ليه؟ ليعرفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل. وشوف الدعوة اللي دعا بها الامام بعدها قال ايه؟ نسأل الله بركة هذا اليوم. ومن ابو حاتم؟ ابو حاتم الرازي ده امام يحتاج فعلا سيرته تدرس. وهتلاقوه في ابن كثير كتير يقول لك كده رواه ابن ابي حاتم رواه ابن ابي حاتم, وكتير مننا عمره ما قرأ مين هو ابو حاتم. وهفاجئكم ان شاء الله في درس الحد مين هو ابو حاتم, وهتشوف الرجل ده عظيم قد ايه وعمل خدمات كبيرة جدا للاسلام خصوصا في علم الحديث. ثم اتحفنا الحافظ ابن حجر بفائدة جميلة فقال رحمه الله اللي انا قلتها هتيجي, ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم اطيب من ريح المسك ان الخلوف اعظم من دم الشهادة. انتوا قلتوا من شوية ايه؟ دم الشهيد. تمام, دم الشهيد الرسول قال ايه؟ قال لونه لون الدم والريح, لكن خلوفها من الصائم قال ايه؟ اطيب. قال لان دم الشهيد شبه ريحه او شبه ريحه بريح المسك, والخلوف وصف بأنه إيه؟ أطيب. ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة كما لما لا يخفى, ولعل سبب يبقى ده على العموم, لكن أحيانا فعلا بعض الصوام بيبقى أفضل من بعض الشهداء. ودي هتيجي معانا في الراجل اللي دخل الجنة قبل أخوه والأولاني مات شهيد والتاني مات فين؟ على فراشه بعده بعام سيأتي. ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما, فإن أصل الخلوف طاهر وأصل الدم نجس يعني بخلافه, فكان ما أصله طاهر إيه؟ أطيب أو أطيب ريحا. ومن لطائف ابن رجب رحمه الله نلتقط هذه النكتة في بيان علة هذه الجائزة أطيب عند الله من ريح المسك. ابن رجب عايز يشرح لنا أطيب عند الله من ريح المسك ليه؟ قال لك دي بسبب معنيين. المعنى الأول اعمل حوالي دائرة أحدهما, عندكم أحدهما صح؟ الصيام سر بين العبد وربه في الدنيا, وبالتالي يظهره الله في الآخرة علانية للخلق. يعني أنت كنت بتكتم السر وعايز تبقى العبادة بينك ومن ربنا بتخفيها قدر المستطاع, يوم القيامة تتشهر بقى. تتشهر بإيه؟ ما هو الوضوء والصلاة في نور. طب والصيام اللي أنت كنت بتستره إزاي تتشهر بإيه؟ الرائحة, رائحة أفواه الصوم. ويروى يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم أفواههم أطيب من ريح المسك. قال مكحول يروح أهل الجنة برائحة, يعني يروح يطيب, فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الريح, فيقال هذه رائحة أفواه الصوام. قال ابن رجب وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآخرة, وهو نوعان. خدوا بالكم احنا لسه في الأولان, عشان كده قلت لك حط أحدهما في دايرة, احنا لسه في الأولان. أحدهما ما يدرك بالحواس الظاهرة مثل إيه؟ كان عبد الله بن غالب رحمه الله من العباد المجتهدين في الصيام والصلاة في الصلاة والصيام, فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك فرؤية في المنام, فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره فقال تلك رائحة التلاوة والظمأ. هو تفكروا اللي دي حتة كده صوفية يعني, وواحد لقيناه مثلا حصل معاه كده ونعمل له بقى مهام ونتمسك. لا لا لا, لازم تنظر للإنسان حال حياته, كان إيه سلوكه وكان إيه عقدته وكان إيه عمله. تمام كده, فلما يكرم بمثل هذه الكرامة تعرف له هذه الكرامة, لا نأخذ منها مثلا حكما شرعيا ده نشرع من خلالها, ولكن نقول هذه بشرى لهذا الرجل. بيقولوا له ايه الريحة اللي طالعة من القبر بتاعك دي؟ فقال لهم تلك ايه؟ رائحة التلاوة, تلاوة القرآن والظمأ اللي هو الايه؟ الصيام. النوع الثاني من احدهما اللي هو لسه فيه, احنا لسه ما نقلناش للدائرة. النوع الثاني ما تستنشقه الارواح والقلوب, فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين. يعني المعنى اللي فات ده اللي هو ما يدرك بالحواس، عايز يقول لك ممكن فعلا تطلع ريحة الصوام وريحة العبادة على الإنسان، تطلع فعلا رائحة طيبة. وهو هنا ذكر ما بعد الموت، بل وأقول عند الموت كما في الحديث الصحيح، وتخرج منها، ممكن تكتبها كده، كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. تخرج منها من مين؟ من الروح، روح العبد المؤمن. تخرج منها كأطيب نفحة مسك. طب ليه بقى تخرج منها؟ لأنها طيبة بسبب العبادة، تمام كده؟ طيب وإيه كمان؟ ممكن بقى الموضوع ده ما يبقاش شيء محسوس ظاهر، لكن أنت تحس أنت بتحب فلان ده، طب ليه؟ ليه بقى؟ محبة يلقيها الله في قلبك. ليه بقى ربنا ألقى محبته في قلبك؟ ليه؟ بسبب العمل، كما في حديث الحارث الأشعري أن زكريا عليه السلام قال لبني إسرائيل وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، يعني جماعة معه صرة فيها مسك، فكلهم تعجبه إيه؟ ريحه، وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. إن ريح الصيام أطيب عند الله إيه؟ من ريح المسك. المعنى الثاني، حط دايرة عليها بقى، أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي محبوبة له وطيبة. ليه؟ لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته، فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا ليه؟ تطيب لقلوبهم، لئلا يكره أو يكره منهم ما وجد في الدنيا. عشان الإنسان لما يصوم فيبقى ريحة الفم اتغيرت، فيتقال لا ما تزعلش، ده الريحة دي الناس بتكرهها أطيب عند الله من إيه؟ من ريح المسك. سبحانه ما أرحمه، كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا حتى إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة. خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك، عري المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل. يعني المحرم لازم يلبس إزار ورداء، طب لو عنده مثلا بدلة كده حاجة عالية قوي وغالية ينفع يلبسها بدل الإزار والرداء؟ تنهي الأجمل عند الناس البدلة، لكن عند ربنا الإزار والرداء. يبقى شوف التعري ده، خد بالك، أجمل من لباس الحلل. نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح، وده مش بإطلاق، لكن يفهم في ضوء أنه ممكن واحد يشتغل بالتسبيح فيعجب ويغتر. واحد عمال ينوح على نفسه لو يبكي من المعصية والذنب، فربما يفوق الأول في الدرجة والمنزلة. انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر، يعني كل ما تنكسر لله وتتواضع وتذل يجبرك الله سبحانه وتعالى ويعطيك ويحبوك ويمنحك. ذل الخائفين من سطوته، يعني من خوفه، هو العز. بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة، مع أنهم اتقتلوا بس ده المين؟ هي دي الحقيقية. جوع الصائمين لأجله هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته هو الري، نصب المجتهدين في طاعته هو الراحة. اسمع هذه الخاتمة لنفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن ابن علي رضي الله عنهم، كانت رحمها الله وأكرمها بين الصالحات العوابد، زاهدة تقية نقية، تقوم الليل تصوم النهار، حتى قيل لها ترفقي بنفسك لكثرة ما رأوا منها، يعني من العبادة. فقالت كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون. هذه المرأة حجت 30 حجة وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. حجت كم حجة؟ صفحة 77. حجت 30 مرة وكانت بتحفظ القرآن، مش القرآن بس، وإيه كمان؟ والتفسير كمان. قال عنها ابن كثير كانت عابدة زاهدة كثيرة الخير. توفيت رحمها الله وهي صائمة، فألزموها الفطر، يعني هي بتموت وهي صائمة، قالوا لها اشربي افطري. فقالت وعجبا، أنا منذ 30 سنة أسأل الله أن ألقاه صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. يعني هي أصلا مرتبة للإيه؟ للخاتمة دي، نفسها تموت وهي إيه؟ بس مش نفسي زي ما كتير مننا يقولك أنا نفسي أموت شهيد، أنا نفسي أموت وأنا صايم، نفسي أموت وأنا وبيصليش وبيفطر في رمضان. نفسي دي مش هتنفع، بس اللي بيطمع في رحمة ربنا ده اللي هو يرجو رحمة الله لازم يقدم إيه؟ عمل صالح وخرجت من الدنيا وقد انتهت قراءتها إلى قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المرحومين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.